لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر في الأرض الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإسلام والإيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم جسور المحبة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتحابون في جلاله ويكونون على إخاء وود ومحبة فيما بينهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل حول جانب من الجوانب المهمة في جسور المحبة. هذا الجانب كل نفس بشرية تحب من يقوم به، لأنه في الحقيقة بعيد عن الجانب الدنيوي المحض، أو حتى الجانب الذي يتكسب منه المرء أو الرجل أو الفتاة أو البنت وما شاكل ذلك. هذا الجانب حول الجانب العمل التطوعي، حول جانب العمل التطوعي وخدمة الناس وخدمة الآخرين. دعونا أيها الإخوة ننظر إلى واقعنا. عندما نخرج من بيوتنا قاصدين الذهاب إلى المساجد أو الأسواق أو الجامعات، نجد كثيرا من الشباب المتكدس بالأكوام، جالسين هنا وهنالك دون ما فائدة مرجوة من علم أو صناعة نهضة أو تنمية ذاتية أو جسدية. هؤلاء الشباب أيها الإخوة، أيتها الأخوات، في الحقيقة لربما نجدهم يستمعون للمذياع أو المسجل الإلكتروني في الجوال، أو يسمعون لأصوات وأغاني الفنانين والفنانات من بعض الأغاني التي لا تليق ومما فيها من كلام سخيف أو كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. حينما ننظر إلى مثل هؤلاء، وحينما ينظر المرء في الحقيقة إلى هؤلاء الناس، لربما يجد هؤلاء قد جلسوا لمدة ساعة ساعتين في السوق في الشارع، ولربما يرون أحدا يحتاج لمساعدة أو معاونة أو تكافلا اجتماعيا أو عملا جماعيا مهما خدمة لشعبهم ووطنهم وأمتهم، لكنهم وللأسف الشديد يديرون وجوههم وينشغلون بتوافه الأمور. إثر ذلك كله كان من الضروري التأكيد على أهمية دور العمل التطوعي والخيري في المجتمع، وأنه سبيل لنهضة الأمة ورقيها، وكذلك هو سبيل وسبب للمحبة التي تزرعها يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة في هذا المجتمع، خصوصا إن كان ذلك العمل على أساس من تقوى الله عز وجل مع التعاون والتكافل الاجتماعي. وعليه فإذا أردنا أن يتحقق لشعبنا ولأمتنا النهضة والحرية والتقدم والرقي في مجتمعاتنا المدنية المعاصرة، فعلينا في الحقيقة أن ندرك ضرورة التعاون الاجتماعي الذي تقوم أسسه على الدين أولا، والعلم ثانيا، والأخلاق ثالثا، والاقتصاد رابعا، كما يقول الإمام المفكر الجزائري محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات الفاضلات، إن المجتمع حينما يدرك قيمة الوقت وضرورة اغتنام ساعات الزمن بالصالحات والأعمال الزاكيات، فإنه في الحقيقة يساعد هذه الأمة، سواء كانت أمتنا الفلسطينية أو أمة الإسلام عموما، على تحقيق سبيل الحضارة والتقدم نحو الحرية والتحرر من ربقة حتى المحتل، ومن كذلك ربقة الاستبداد ومن ربقة الطغيان وما شاكل ذلك. ليس من شك إطلاقا أن العمل التطوعي الفعال يكمن في تحقيق الجهد الذي يقوم به الأفراد ذاتيا وتلقائيا لتقديم خدمة لمجتمعهم أو للأفراد دون أجر مادي مقابل هذا الجهد. ولذلك فإن من نتائج العمل التطوعي في الحقيقة الجميلة أنه يجعل في نفس الشخص رضا نفسي عما قدمه للآخرين، لأن هذا الرضا ينبع من حاجة الشخص إلى القيام به من تلقاء نفسه، ليس كما قلت لكم من أجل حاجة مادية أو مصلحة دنيوية أو مصلحة شخصية وما شاكل ذلك. ولهذا فإننا نقول من كان لديه قدرة على تعليم العلوم الشرعية لطلابه ويكون ذلك عملا تطوعيا منهم فليتقدم ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن كان متقنا لصنعة يدوية ورأى رجلا عاطلا عن العمل فليخبره أنه يريده لكي يعمل عنده مدة من الزمن ويتعلم على يديه، فليكن ذلك الرجل يتعلم على يديك في مصلحتك أو منشأتك أو في عملك أو في متجرك وما شكل ذلك، فليتعلم على يديك ثم ينطلق ليبني مستقبله بيده بعد الاستعانة بالله عز وجل أولا وأخيرا. كذلك من كان قاعدا على جنبات الطريق في السوق في الشارع، للأسف الشديد بعض الناس لا يغض بصره عن الحرام ولا يفلت لسانه إلا بالحديث عن فلان وفلان، وينتقد هذا وينتقد هذه ويتكلم عن هذا ويتكلم عن تلك، فأولى به أن ينظر في الناس. فمن كان كبير سن أعانه، ومن كان ضريرا قام معه لكي يخدمه في شؤونه، ومن كان قد أثقلته شراء بعض الحاجيات إلى البيت فليتقدم هؤلاء الشباب الجالسين على قارعة الطريق لخدمة المحتاجين، لعلهم ينالون دعوة من رجل مستجاب للدعوة وثناء حسنا عند الله سبحانه وتعالى وذكرا حسنا بين الناس. إن الشباب بالذات أيها الإخوة أيتها الأخوات، وطبعا الحديث ليس للشباب فقط بل إنه للشباب ولعموم المجتمع، لكن نحن نتحدث عن الشباب لأنهم ركيزة المجتمعات عموما. الشباب هم أمل الأمة وعليهم واجب التطوع خدمة لبلادهم، فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. شرط أن يكون انضباط التعاون بالضوابط الشرعية لرضا الله سبحانه وتعالى ورضا الناس عنهم. جميل أن نتعلم أدوات التأثير على المجتمع من قبيل تعلم وسائل الإسعاف، طرق إنقاذ الغريق، وسائل الدفاع المدني، إغاثة المنكوبين، صيانة السيارات، الاعتناء بالمساجد ترتيبا وتنظيفا وحفظا لحقوقها. في الحقيقة قصة جميلة، كان أحد زملائي يقول لي: لقد من الله عز وجل علي بسيارة فارهة، وقال لي إن الزكاة التي أريد أن أقدمها بسبب أن الله عز وجل من علي بهذه السيارة أن أوصل كل من أراه على قارعة الطريق ممن يريد الذهاب إلى السوق أو مكان قريب، ويمكنني أن أؤدي هذه المهمة له بكل محبة وبكل خدمة ونوع من التطوع. في الحقيقة إنني أكبرت هذا الموقف لهذا الرجل، وقد رأيته بعيني مرارا يقل بعض العمال والمحتاجين لبعض الأماكن حسبة لوجه الله تعالى. إن وقتنا أيها الإخوة يجب أن لا يضيع هباء كما يهرب الماء من ساقية خربة. ولذلك هنالك تجربة مهمة: ألمانيا بعد 10 سنوات من الحرب العالمية الثانية قامت فكرتها على ضرورة تنمية وتشجيع العمل التطوعي الشعبي لخدمة البلاد، هذه ألمانيا، ولأجل ذلك نهضت هذه الدولة من جديد، فلقد كان أفراد الشعب الألماني يقومون بالعمل التطوعي يوميا لمدة ساعتين. تخيل أخي الكريم، اليوم 24 ساعة، تخيلي أختاه اليوم 24 ساعة، مدة ساعتين يقوم المجتمع الألماني لخدمة ماذا؟ لخدمة هذه الأمة الألمانية لكي ينهض المجتمع الألماني من جديد بعد الحروب العالمية التي كسرت هذا المجتمع وكسرت قوته الاقتصادية والسياسية والعسكرية وما شكل ذلك. انظر إلى اليابان، اليابان كل شخص من المجتمع الياباني يقوم بعد الانتهاء من دوامهم بعمل خيري تطوعي لوجه من؟ لوجه بوذا، لوجه الوثن، لوجه الصنم، أو لخدمة شعبهم. بل يقوم أطفالهم بتنظيف المدرسة والصفوف بالكامل قبل خروجهم من المدرسة تنظيفا كاملا، ليس أن يأتي الطفل أو الشاب في المدرسة أو في الجامعة فيحفر الطاولة ويقول هذا مال الحكومة أو مال المجتمعات العامة، لا، ينظر إلى هذا المال كأنه مال الشخصي، ولذلك يقوم بتنظيف الفصل والصف الدراسي قبل أن يخرج من المدرسة. فحينما يأتي الصباح يأتوا فيرون نتائج ما نظفوه مما يبعث لنفسية الطالب في صباحه بروح هادئة ونفسية متألقة تحب الدراسة والمذاكرة. انظر إلى أمريكا، أمريكا بلغ عدد المتطوعين ممن جاوزت أعمارهم فوق 21 سنة في عام 2001 ميلادي قرابة 3 ملايين متطوع، 3 ملايين متطوع، هؤلاء فوق 21 سنة في عام واحد، عام 2001، 3 ملايين متطوع أنجزوا 15 بليون ساعة عمل، تقدر قيمة الساعة الواحدة $16,000، يعني لا شك أنه يعادل وقت كبير جدا ويعادل مال كثير جدا بما يقارب 256 بليون دولار، 256 بليون دولار. هؤلاء يا إخوة يا أخوات، هؤلاء غير المسلمين يقومون بهذا كله، فما بالنا نحن المسلمين تحديدا حينما يجب علينا أن نطبق ما أصله ديننا الإسلام الحنيف في العمل الخيري التطوعي، والذي جعلته حتى الشريعة الإسلامية جعلته ماذا؟ مقترنا بعبادة الله. انظروا إلى قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الله عز وجل لم يجعل البر فقط هو الصلاة له عز وجل. بيظن بعض الناس أنه فقط العبادة هي الصلاة، لا يا أخي الكريم، هذا والله من تقزيم العبادة ومن تقصير مفهوم العبادة في أذهان كثير من الناس، وكثير للأسف الشديد من الناس المحسوبين على العلم والمشيخة يظن أن العبادة فقط صلاة وصيام وزكاة وحج. هذا يا أخي الكريم ليس من الدين. نعم الصلاة عمود الدين، لكن ليست الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط هي العبادة. خدمة الآخرين عبادة، السعي في قضاء حوائج الناس عبادة. ولذلك انظر إلى قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن العقيدة، العقيدة مهمة جدا، إصلاح العقيدة من جانب البر. وكذلك ماذا؟ وآت المال على حبه، يعطي الناس، يعطي المال ويعطي المال على حبه، كذلك يعطي المال وهو يحب هذا المال. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اعتبرهم الله عز وجل من الصادقين ومن المتقين سبحانه وتعالى. انظروا إلى الحديث الآخر، الحديث حسن الإسناد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. أن ترشد الرجل الذي قد يعني مشى في طريق ضل فيها عمل تطوعي صدقة، وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة. الرجل الذي لا يبصر الأعمى، حينما تبصر الطريق وحينما تقول له اذهب يمين ويسار وتضع يدك في يده وتمشي معه حتى يصل إلى المكان الذي يريده صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. حتى أن تفرغ من دلوك الماء في دلو أخيك كذلك ماذا لك صدقة. كل هذا يا إخوة من الصدقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والتي تكسبنا كذلك ماذا محبة الناس. في بلادنا نحن فقط، في بلادنا الفلسطينية التي نعيشها الآن، الكثير من الأرامل، الكثير من الأيتام، الكثير من المرضى، الكثير من الفقراء، الكثير من المعدمين، الكثير من المعوزين الذين حتى لا يسألون الناس إلحافا، قليل منهم من يستطيع توفير وجبات الطعام. هؤلاء القوم بالله عليكم أليسوا بشرا مثلنا؟ ألا يحتاجون لمن يقوم على أمرهم ويكفلهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر من يكفل يتيما، فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا هكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. أيها الإخوة، الشريعة الإسلامية الغراء تبشرنا، والتي هي قد جاءت بكل عدالة ومعرفة حتى لحقوق الإنسان، من أكثر من تكلم في حقوق الإنسان ماذا؟ الشريعة الإسلامية، بل هي قد سبقت كثير من حتى الشرائع في جوانب كثيرة ومتعددة في جوانب حقوق الإنسان قبل أن تتحدث عنها أمم الشرق والغرب. بل تأتينا البشرى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر. أو كالقائم الليل والصائم النهار، واحد قائم الليل يصلي، واحد صائم النهار يصوم. هذا الرجل الذي يسعى على الأرملة والمسكين، يقضي حوائجهم، يتصدق عليهم، يكفلهم، هو كالمجاهد في سبيل الله. الله أكبر. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد، إذا الرجل ما وجد له صدقة فماذا يفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطيع، يعني كذلك ما يستطيع على هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعد ذلك من باب العمل التطوعي الخدمة الاجتماعية، يقول عليه الصلاة والسلام: يعين ذا الحاجة الملهوف، الرجل المحتاج الملهوف الذي يتلهف على أن تعينه يا أخي الكريم. قيل له: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال عليه الصلاة والسلام: يأمر بالمعروف أو بالخير. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: يمسك عن الشر فإنها صدقة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. يعني إذا ما تستطيع أن تفعل هذه الأمور كلها، على الأقل أخي الكريم كف شرك عن الناس، كف أذاك عن الناس، ليس مجرد يعني إذا لم تستطع أن تعمل للناس تخدم الآخرين تكف شرك وأذاك عن الناس. حاشاكم أيها الإخوة والأخوات، فلا أحسبكم بإذن الله عز وجل إلا من أهل الخير والبر والصلاح. إن الإحصائيات تقول يا إخوة بأن عشرات الآلاف من الطلبة حرموا إكمال دراستهم الجامعية بسبب عدم تسديد رسوم الجامعة. أكثر من 50,000 يتيم في مجتمعنا كذلك 1,000 فلسطيني ينتظرون الكفالة. مئات الآلاف من الأسر والأرامل والمرضى انقطعت بهم سبل العيش الكريم، وتضررت مساكنهم ومعاناتهم قد تفاقمت. بالله عليكم، فمن لهم بعد الله عز وجل إلا المتطوعين الباذلين لأموالهم في سبيل الخير ولوجه الله سبحانه وتعالى رب العالمين. تخيلوا في دولة الكيان الصهيوني المغتصب لأراضينا إسرائيل يوجد فيها أكثر من 35,000 منظمة خيرية غير ربحية وتطوعية. تخيلوا 35,000 منظمة تفوق الكثير من منظمات العالم العربي والإسلامي برمته وخدماتها التي تقدمها لأبناء شعبها. ونحن يا إخوة ننظر إلى أن كذلك الجمعيات الخيرية وما شاكل ذلك بحاجة إلى أن تعطي أكثر في مجتمعنا الفلسطيني الجميل. يقول القائل إن الناس كالذرات لا تظهر قيمتها إلا في علاقتها بغيرها، وهذه مقولة صحيحة. فلا تظهر قيمة التاجر الصالح المسلم في الحقيقة إلا بقيمته في تفاعله مع الآخرين في سبيل نشر المنفع العام لأمته الإسلامية ووطنه الذي يعيش فيه. لقد قال الكاتب النفسي جون ديوي في يوم من الأيام: أعمق دوافع الإنسان إلى العمل هو الرغبة في أن يكون شيئا مذكورا. غير المسلمين قد يعملون لثناء الناس، نحن المسلمين أولا وأخيرا نعمل لرضا الله سبحانه وتعالى، فإن أثنى علينا الناس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. كما قال الله سبحانه وتعالى: المؤمن يعمل لوجه الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ما هو الأجر؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الله أكبر. لهذا أيها الإخوة، لماذا لا نكون نحن المسلمين من أهل فلسطين أكثر فاعلية في مجتمعاتنا وواقعنا، وتكون أجيالنا متبنية لفكرة جيل يبادر لا جيل ينتظر، وهي في حقيقتها فكرة وشعار ينم عن ضرورة وجود الجيل المعتمد على الله سبحانه وتعالى أولا، والواثق من نفسه ثانيا، والمبادر للعمل الذاتي والعمل المجتمعي ثالثا، لكي لا ينتظر الآخرين لكي يقوموا بفعل شيء فيقلدهم، بل هو الذي يقتحم الميدان وهو الذي يريد أن يقوم بعمل طوعي خيري يخدم من خلال دينه وأمته ووطنه، وبالذات في بلادنا الفلسطينية التي هي في الحقيقة بحاجة إلى مثل ذلك، لكي تكون كذلك لدينا أفكار مشجعة على البذل والإحسان كي يخدم بعضنا بعضا، فإن هذا جسر من جسور المحبة مع الآخرين، بل هو طريق الأخوة الدينية والإيمانية. إنني على قناعة تامة بأن معدن الخير وسبيل الأصالة ومعقل الفخار كامن في أمتنا الإسلامية وكذلك في أمتنا الفلسطينية، فهي قادرة بإذن الله عز وجل على إعادة اللحمة والمحبة بينها على أساس من التقوى ومحبة الخلق للخلق، والله عز وجل لن يضيع أجر من أحسن عملا. أختم فأقول: يقول الأديب الأريب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: إن من الناس من يختارهم الله عز وجل فيكونون قمح هذه الإنسانية، ينبتون ويحصدون ويعجنون ويخبزون ليكونوا غذاء الإنسانية في بعض فضائلها، كونوا منهم وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أجركم، فهو سبحانه وتعالى المتكفل لكم بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل ألتقيكم على خير، ولا تنسوني من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.